أيضا من صور القاعدة عند أهل العلم أنه يجب على المسلم أن يصلي خلف الإمام الجائر أو المبتدع بدعة لا تكفره. الجمعة والجماعة إذا تعين ذلك ولم يوجد غيره، يجب على المسلم أن يصلي خلف الإمام الجائر الظالم أو المبتدع بدعة لا تكفره إذا لم يجد غيره. ناس في قرية عندهم مسجد واحد له إمام مبتدع، لكنه لم يحكم عليه بعينه بأنه كافر، هل يجوز لهم أن يصلوا في البيوت بحجة أن الإمام مبتدع؟ الجواب لا، يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، أعني الرجال، ويجب عليهم أن يصلوا الجمعة خلف هذا الإمام المبتدع. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك الصلاة، ترك صلاة الجمعة والجماعة خلف الإمام المبتدع أو الجائر إذا تعينت بدعة، الترك بدعة، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف الإمام الجائر كما صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج. فهنا يقول أهل العلم هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، لا شك أن الصلاة خلف الإمام الجائر فيها مفسدة، والصلاة خلف الإمام المبتدع فيها مفسدة، لكن ترك صلاة الجماعة أو ترك صلاة الجمعة أعظم مفسدة، فيدرى ويدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما، بارتكاب أخفهما.